يبقى الحديث الأول في باب ليلة القدر أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. يبقى هذا الحديث يؤخذ منه أن ليلة القدر في السبع الأواخر فحسب، خلاص، ولا يقتصر الحكم على هذا الحديث فحسب، ولكن في الباب أحاديث أخرى، ومنها الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. يبقى تعددت الأحاديث في المسألة، والحكم الشرعي إنما يؤخذ من كل الأحاديث في المسألة. من أراد أن يقف على الحكم الشرعي وقوفا صحيحا ويستنبط بما عنده من آلية الاستنباط وقواعد الأصول في الاستنباط للحكم من الدليل، لا بد أن يعلم الأدلة جميعها في المسألة، لأنه لو كانت عنده آلية الاستنباط صحيحة وأراد أن يستنبط الحكم بهذه القواعد من حديث واحد مع وجود أحاديث أخرى في المسألة خاب سعيه، لأنه لم يقف على كل الأدلة. نعم. طبعا لا تستقيم الأرو يعني مبني للمجهول، لكن أرو دي ما تنفعش خالص. طيب قال: وحديث عائشة يدل على ما دل عليه الحديث قبله مع زيادة الاختصاص بالوتر من السبع الأواخر. يبقى هنا ليلة القدر، تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، والسبع جزء من العشر. يبقى قال: وحديث عائشة الذي هو هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله مع زيادة الاختصاص بالوتر من السبع الأواخر. عندكم من العشر الأواخر؟ ها؟ طيب، يبقى المسألة هنا يبقى أزيد من حديث حديث ابن عبد الله بن عمر الأول، لأنه هو تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. هنا الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه قال: أخرجه البخاري بهذا اللفظ في فضل ليلة القدر، ومسلم وليس فيه لفظ في الوتر. يبقى هذه رواية البخاري. يبقى هذا الحديث الثاني في المسألة. الثالث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، كان هذا ثم تغير إلى الأواخر بعد ذلك، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت نفسه المبني المجهول، أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء، أي في هذه الليلة، وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد، أي قطر المطر من سقف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. النبي قال أنه أريها ثم نسيها، ولكن فيها أنه صلى في مكان به ماء وطين، فالذي رآه الصحابي وأثر الطين على جبهته في الليلة في صبح 21، فتكون 21. الحديث دليل لمن رجح ليلة 21 في طلب ليلة القدر، ومن ذهب إلى أن ليلة القدر تنتقل في الليالي فله أن يقول: كانت في تلك السنة ليلة 21، ولا يلزم من ذلك أن تترجح هذه الليلة مطلقا، أي فقط. والقول بتنقلها حسن، لأن فيه جمعا بين الأحاديث وحثا على إحياء جميع تلك الليالي. ليلة ليلة القدر اختلفوا فيها، وحسن البعض حديث النافي ليلة السابعة والسابع والعشرين، ولكن هناك أحاديث فيحمل الخاص على العام والمطلق على المقيد حتى نقف وقوفا صحيحا على ما هي ليلة القدر. لما قال هنا والقول بتنقلها حسن، هذا الذي ينبغي أن يؤخذ به. في هذه الليلة كانت ليلة الحادي والعشرين، والنبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى وهو الصادق المصدوق، فأمرنا أن نتحراها في الوتر من العشر الأواخر، الحادي والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، نتحراها في هذه الليالي. فكونه أتى مرة، أتت مرة في الليل، والحديث الصحيحين في الليلة الحادية والعشرين، لا يعني أنها لا تأتي في 23 و25 و27 و29، فهي متنقلة، وهذا فعلا حتى من ناحية الواقع. يعني الكثير من الإخوة الذين كانوا يعتكفون فكانوا يتحرون الليلة فيصعدون على ظهور المساجد التي اعتكفوا فيها في كل ليلة. ومعلوم أن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كثرة الملائكة التي تصعد بعد الفجر إلى السماء تحجب شعاع الشمس، فتكون الشمس كالقرص تستطيع أن تنظر إليها من غير أن تشعر بأذى في عينيك. فكانت ترى هذه الليلة كل سنة في ليلة غير الليلة التي قبلها وكذلك الليلة التي بعدها، فهي متنقلة بلا شك. وهذا أحرى أن يقال هي ليلة السابع والعشرين فحسب، حتى من ناحية الاجتهاد، يعني من اجتهد العشر الأواخر كل في العشر الأواخر كلها أولى، لا سيما مسألة اختلاف المطالع، اختلاف المطالع وعدم اتحاد الأمة على أن يعني يصوموا ويفطروا في يوم واحد. وطبعا كما فصلت القول كل بلد مع ولي أمرها، وكما قال النبي الصوم يوم يصومون والفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون، فنحن مع بلدنا، فلربما أصبنا في الرؤية أو أصاب غيرنا في الرؤية، ففي هذه الحالة أن تخرج من هذا كله عليك أن تتحراها في العشر الأواخر، لأنه لو كانت في الوتر، وهذا هو الراجح لأننا نحمل المطلق على المقيد، في الأيام الوترية من العشر الأواخر من رمضان. طب الأيام الوترية قد تختلف باختلاف ما يحدث في الخطأ مثلا في رؤية الهلال، وهذا ثبت في سنة من السنين رأى الناس الهلال هلال ذي الحجة بتقدم أو بتأخر، فأدى ذلك إلى أن وقفوا عرفة في غير يوم عرفة، وصح صيامه وصح حجهم وصح وقوفهم لأنه لا واجب مع العجز، وما شعروا بذلك إلا بعد انتهاء المنسك. فهنا هي في الوتر، الأيام الوترية، ولكن كما قلت لهذا السبب آنفا فنتحراها في العشر الأواخر مطلقا. هذه هي العلامة الثابتة، مسألة أن الشمس في صبيحتها تكون كالقرص لا شعاع لها، يعني مش في الليل، ما انت هتتحراها وتصلي، ما انت لن تستشعر بها بالليل، بالصباح يعني ترى البشرة ان شاء الله. يعني هذا الذي ثبت، يعني البعض يقول لا تنبح فيها الكلاب وما شابها، ولا بد لكل علامة من دليل. يبقى كونها تتنقل، قال والقول بتنقلها حسن، هذا هو، وهذا أقوى من أن نقول هي اليوم السابع والعشرون مطلقا، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في اليوم الحادي والعشرين، طب كيف نجمع بين الأدلة؟ لا يجمع بهذه الصورة. يبقى الأحاديث يكذب بعضها بعضا أم يصدق بعضها بعضا؟ فالراجح بلا شك أنها تتنقل. ما هو المسألة ربما كان من هذا الوجه، لكن هو في الوتر، هي في الوتر، في العشر الأواخر، يبقى مطلق العشر الأواخر الشفع والوتر، ثم هذا العموم خصص، يبقى كيف تكون في الشفع؟ ولا بد من حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص. يقول في تاسعة الطبقة أو في لهذا الحديث. نعم يقول ممكن يبقى شهر 29 أو 30. بس هي المسألة، ما هو يعني من ناحية الدلالة هذا الحديث محتمل في الدلالة، دلالته ليست صريحة كالوتر. التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، هذه بينة، لكن في تاسعة تبقى أو ما يعني لربما قد يؤخذ منها هذا، قد يؤخذ من هذا، لكن عند النظر إلى الحديثين مع قوة الدلالة نعلم أنها في الوتر. إن اللفظ هنا قال في الوتر من العشر الأواخر، هذه بينة يعني تبين هذا. فلذلك على الوجه الآخر يعني، لأنه قد قيل من أهل العلم هذا كما قلت يتحراها في العشر الأواخر سواء كانت الشفع أو كانت الأيام الوترية، لأن ابن حجر جزم تقريبا على ما أذكر آنفا الآن يعني أنه في اليوم السابع والعشرون، في اليوم السابع والعشرين، واختار هذا القول الكثير من أهل العلم، وهذا يخالف الأدلة الأخرى، فلا بد أن نجمع. والأصل ألا نعمد إلى قول لازم هذا القول تعارض الأدلة، ما ينفعش، يبقى هذا قول لا يستقيم، نجعلها على اليوم 27 فحسب مع وجود أدلة أخرى تبين أنها في الأيام الوترية من العشر الأواخر، فهذا أمر يجعل هناك تعارضا بين الأدلة. فإذا قلنا بقول يجمع الأدلة نقول هي متنقلة في الأيام. وقوله يعتكف العشر الأواخر، الأقوى فيه أن يقال الوسط، الوسط والوسطى بضم السين أو فتحها، الوسط والوسط، يبقى الوسط والوسط بضم السين أو فتحها. وأما الأوسط فكأنه تسمية لمجموع تلك الليالي والأيام، وإنما رجح الأول لأن العشر اسم لليالي، فيكون وصفها الصحيح جمعا لائقا بها. وقد ورد في بعض الروايات ما يدل على أن اعتكافه صلى الله عليه وسلم في ذلك العشر كان لطلب ليلة القدر، يعني قبل أن يوحى إليه بها، وقيل وقبل أن يعلم أنها في العشر الأواخر. يبقى هنا وجود علة لاعتكافه في العشر الأوسط أو الوسطى، كان يتحرها ويطلبها، ثم بعد ذلك أوحي إليه كما حدث في المسيح الدجال ابن الصياد، ما كان صلى الله عليه وسلم يعلم هل هو المسيح أم لا، فلما كان من عمر ما كان فبين له النبي صلى الله عليه وسلم لعله الدجال، فما كان أوحي إليه بعد، ثم بعد ذلك أوحي إليه أنه ليس بالدجال. طيب وقوله فوكف المسجد أي قطر، يقال وكف البيت يكف وكفا ووقوفا إذا قطر، ووكف الدمع وكيفا ووكفانا بمعنى قطر. وقد يأخذ أو يؤخذ من قد يأخذ من الحديث بعض الناس أن مباشرة الجبهة بالمصلى في السجود غير واجب. شوف المسألة كما قلت لك، حديث قد يكون في البيوع ويستفاد به من الصلاة، هنا شمولية الأحكام الشرعية من خلال شمولية أدلة الأحكام، حديث في الصيام في ليلة القدر قد يؤخذ منه نكتة فقهية للصلاة، فنعم قسم الفقهاء والأصوليون أدلة الأحكام ما يخص الصلاة والزكاة وما شابه، ولكن هناك القليل من الأحاديث التي قد يؤخذ منها أحكام شرعية ولم لم تكن هذه الأحاديث في بابها وفي كتابها الصلاة أو الزكاة وما شابه، فهذا مدعاة لأن تقرأ كل أدلة الأحكام. قال: وهو من يقول إنه لو سجد على كور العمامة كالطاقة والطاقتين صح. ووجه الاستدلال أنه إذا سجد في الماء والطين ففي السجود الأول يعلق الطين بالجبهة، فإذا سجد السجود الثاني كان الطين الذي علق بالجبهة في السجود الأول حائلا في السجود الثاني عن مباشرة الجبهة بالأرض، وفيه مع ذلك احتمال لأن يكون مسح ما علق بالجبهة أولا قبل السجود الثاني. لكن شوف الوجهة الاستنباطية، الفقهاء وكما هو معلوم عمل الأصولية على اللفظة، فحسن فهم اللفظة من أهم ما يكون. هنا عندما سجد في الطين السجود الأول يصدق عليه أنه سجد على الأرض ولا حائل بينه وبين الأرض، أما السجود الثاني فقد وجد أثر الطين وليس بلازم أن يكون قد مسح، فولو قليل منه فحال هذا القليل بينك وبين السجود على الأرض. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم منها الناصية. وحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على كور العمامة، فعلى كور العمامة على طرف العمامة على طرف الطاقية القلنسوة أو ما شابه كل هذا لا حرج فيه. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. البعض يتنطع، هلك المتنطعون والمتعمقون، يقول لابد أن تباشر هذه الأعظم السبعة الأرض، ليس بينك وبين الأرض حائل، وهذا مستحيل. كل الناس اليوم يسجدون على ماذا؟ في البيت تسجد على السجاد أو المكد، وفي المسجد على السجاد والمكد، وتحت السجاد البلاط أو السيراميك، وتحت السيراميك الإسمنت، وتحت الإسمنت الرمل، وهكذا. وكل هذا هو صاعد على وجه الأرض، لأن المسجد بني على الأرض، يبقى ما أحد يصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالخفين، فما تباشر أصابعه الأرض بل تباشرها بالخفين، وكان يصلي مغطيا ركبتيه، والسبعة الأعظم اليدان والقدمان والركبتان والقدمان والوجه الناصية، فما صلى البتة وهو كاشف لركبتيه. وقد يصلي الإنسان بالقفازين في وقت البرد مثلا، والمرأة تصلي مثلا إن كانت خارج البيت تصلي بالقفازين. فكل هذا يعني تعمق فيه البعض بغير دليل. ماذا؟ الأنف. ما هو هنا المسألة، يعني كما بينت في كتاب إثبات الحجة فصلت هذه المسألة. البعض قال يعني يكفي الناصية، ولكن النبي أشار على أنفه مرة، ولكن طبعا يعني لما سجد النبي على كور العمامة مع قاعدة لا يجوز تأخير البان عن وقت الحاجة، فكور العمامة قد يكون أكثر من يعني قد تكون العمامة كبيرة، يعني بعض البلدان تكون عمامتهم كبيرة جدا، والنبي سجد على كور العمامة، فهذا يبين أن السجود على كور العمامة لا حرج عليه، وقد سجد لغة وشرعا. ولكن طبعا بقدر الإمكان الإنسان يراعي أن تمس أنفه الأرض لعموم الحديث. طيب، قال: والذي جاء في الحديث من قوله وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافي، وقوله في آخر الحديث فرأيت أثر الماء والطين على جبهته من صبح 21، يبقى الكلام ده قوله قبل ذلك، وفيه مع ذلك احتمال لأن يكون مسح ما علق بالجبهة أولا قبل السجود الثاني. شوف هو يعني نفس كلامه يرد عليه، يعني هو بيقول هنا وفيه مع احتمال أنه لا يكون مسح ما علق، وفي مع ذلك احتمال لأن يكون مسح ما علق بالجبهة أولا قبل السجود الثاني، يعني فإن كان كذلك أنه مسح فلا يستدل به على أن تسجد وبينك وبين الأرض شيء. ثم قال فرأيت أثر الماء والطين على جبهته من صبح 21، فهناك أثر موجود، فهذا دليل على أنه وجد جزء قد سجد وهو موجود. قال يتعلق بمسألة تكلموا فيها، وهي أن ليلة اليوم هل هي السابقة عليها كما هو المشهور أو الآتية بعده كما نقل عن بعض أهل الحديث الظاهرية، لأنه قال فرأيت أثر الماء والطين على جبهته في صبح 21. الليلة في عندنا في ديننا تأتي قبل النهار، والدليل على ذلك يعني الآن نحن الآن ليلة الأربعاء، فأتت الليلة قبل يوم الأربعاء. ما الدليل على ذلك؟ أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون التراويح في اليوم الأول الذي هو آخر أيام شعبان، يعني بالنهار شعبان وبالليل رمضان، فهذا دليل، وكلنا نصلي التراويح في أول ليلة نصلي فيها التراويح، ليس هناك صيام في هذا اليوم، فهذا دليل على أن الليلة تسبق النهار. طيب آخر أبواب الصيام الاعتكاف إن شاء الله ننتهي منه بإذن الله. باب الاعتكاف، الحديث الأول من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة الفجر جاء مكانه الذي اعتكف فيه. الاعتكاف في اللغة قال الاحتباس واللزوم للشيء كيف كان، يبقى ده بشكل عام في اللغة. وفي الشرع لزوم المسجد على وجه مخصوص، والكلام فيه كالكلام في سائر الأسماء الشرعية. مسألة الاسم الشرعي كما بينتم هناك ألفاظ لها معان لغوية نقلها الشارع إلى المعاني الشرعية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث لبيان الشرعيات، فالمعول عليه المعنى الشرعي. فالصيام في اللغة مطلق الإمساك، وفي الشرع معلوم، والصلاة في اللغة مطلق الدعاء، وفي الشرع معلومة، وكذلك الزكاة مطلق النماء، وهكذا. وحديث عائشة فيه استحباب مطلق الاعتكاف، واستحبابه في رمضان بخصوصه، أنه قالت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. ولكن هنا بيّن أن الاعتكاف في العشر الأواخر. قال وحديث عائشة فيه استحباب مطلق الاعتكاف، واستحبابه في رمضان بخصوصه، وفي العشر الأواخر بخصوصها. وفيه تأكيد هذا الاستحباب بما أشعر به اللفظ من المداومة، وبما صرح به في الروايات الأخرى من قولها في كل رمضان، ما ترك رمضان إلا وكان يعتكف فيه، وبما دل عليه من عمل أزواجه من بعده. وفيه دليل على استواء الرجل والمرأة في هذا الحكم. وقوله فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه، الجمهور على أنه إذا أراد اعتكاف العشر دخل معتكفه قبل غروب الشمس من أول ليلة منه، هذا هو يعتكف العشر الأواخر، وهذا طبعا الحكم للغالب لأنه قد يكون رمضان 29 فيطلق أنه اعتكف العشر، يدخل معتكفه قبل غروب الشمس حتى يبدأ الاعتكاف من أول ليلة. وهذا الحديث قد يقتضي الدخول في أول النهار اللي هو قالت حتى ثم اللي هو كان يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء الفجر جاء مكانه الذي اعتكف فيه. يبقى لفظة هذا الحديث تبين أنه كان يدخل معتكفه لا من الغروب من صلاة المغرب في أول ليلة، ولكن بعد الفجر هذه الليلة. فقال هنا وهذا الحديث قد يقتضي الدخول في أول النهار، فأصبح هناك تعارض بين الأمرين. وغيره أقوى منه في هذه الدلالة، قال ولكنه على أن الاعتكاف كان موجودا وأن دخوله في هذا الوقت لمعتكفه للانفراد عن الناس بعد الاجتماع بهم في الصلاة، لا أنه كان ابتداء دخول المعتكف. يعني يقصد يجمع بين الدليلين أنه كان يبدأ اعتكافه بغروب شمس الليلة الأولى مع المغرب، ثم بعد ذلك يدخل بعد العشاء هذه الخيمة التي نصبت له فينفصل عن الناس فيها، وبهذا يجمع بين الدليلين. ويكون المراد بالمعتكف ها هنا الموضع الذي خصه بهذا أو أعده له، كما جاء أنه اعتكف في قبة هي الخيمة، وكما جاء أن أزواجه ضربن أخبية جمع خباء وهي الخيمة أيضا. ويشعر بذلك ما في هذه الرواية دخل مكانه الذي اعتكف فيه بلفظ الماضي، شوف الدقة، دخل مكانه الذي اعتكف فيه، لم يقل يعتكف فيه بل قال الذي اعتكف فيه، فهذا يدل على أنه دخل الاعتكاف من المغرب. فانظر يعني رجح من خلال اللفظة التي في الحديث، لأنها رويت بصيغة الماضي الذي اعتكف فيه، فكان قبل دخوله كان قبل الدخول اعتكاف، وهذا استنباط قوي. وهذا يعلمك أهمية البحث والاستقراء الصحيح لأدلة الأحكام. الحديث أمامك لا تتعجل في فهمه، تقرأه مرة ومرتين وأكثر من ذلك، وتقف على أقوال أهل العلم في الحديث. غالب الأمور نراها قد تكلم فيها الأولون ولا يستطيع المرء منا أن يستنبط منها ما استنبطه الأولون. هناك بركة في الصحابة رضي الله عنهم وصحبة رسول صلى الله عليه وسلم، ثم الذين بعدهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولو لم نقرأ كلام المتقدمين لهلكنا. فطالب العلم يكثر من الوقوف وقراءة أدلة الأحكام مع الإكثار أيضا لشرح هذه الأدلة، لنعلم هذه الوجوه الاستنباطية التي كان يراها الأولون رضي الله عنهم. وقد يستدل بهذا الحديث بهذه الأحاديث على أن المسجد شرط في الاعتكاف، من حيث إنه قصد لذلك، وفيه مخالفة العادة في الاختلاط بالناس اللي هو الاعتكاف، لا سيما النساء، فلو جاز الاعتكاف في البيوت لما خالف المقتضى لعدم الاختلاط بالناس في المسجد، وتحمل المشقة في الخروج لعوارض الخلقة. وأجاز بعض عوارض الخلقة، يعني الإنسان لا يحب أن يوجد في مكان لا يتحرك منه أو يخرج، لذلك قيل أشد البلاء السجن وتقييد الحرية. ولكن هنا سبحانه وتعالى يعني شرع هذه ابتغاء مرضات الله، فهي تحتاج إلى قدرة أن لا تخرج من هذه من هذا المكان هذه الأيام. فقال هنا لعوارض، قال هنا وتحمل المشقة في الخروج لعوارض الخلقة. هناك مشقة، الإنسان قد يمكث في بيته شهرا لا يخرج ولا يصيبه مشقة ولا شيء، ولكن إن ألزم لا تخرج من بيتك أحب أن يخرج كل لحظة. إذا قال أهل العلم لو نهي الناس عن تفتيت البعر لأحبوا أن يفتتوا البعر، فضلات البهائم حاجة. هكذا النفس إذا منعت من الشيء حبب إليها، وهذه هي الأمانة. النفس تريد أن تترك سدى، لا تؤمر ولا تنهى. وأجاز بعض الفقهاء أن للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، وهو الموضع الذي أعدته للصلاة وهيأته لذلك، وقيل إن بعضهم ألحق بها الرجل في ذلك. طبعا مسألة المرأة هنا مسألة يعني استنباط صحيح. لماذا؟ الأحاديث ثابتة أن أفضل مكان تصلي فيه المرأة في بيتها، أفضل من أن تصلي في مسجد رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام. فإذا أصل مسجد المرأة بيتها، فيجوز لها الاعتكاف. وقس على ذلك هذا الحديث الذي حسن وضعفه البعض: من صلى الفجر ثم مكث في مكانه إلى أن تشرق الشمس ثم انتظر ما قدر ما ترتفع الشمس قدر الرمح ما يقرب من ثلث الساعة، ثم صلى ركعتين اللي هما الضحى، كتب له حجة وعمرة تامة. فهذا يكون للمرأة في مصلاها في البيت وليس بشرط في المسجد، لأن عموم الحديث على المكان الذي صلى فيه. هنا قال: وقيل إن بعضهم ألحق بها الرجل في ذلك. طبعا لربما كان هذا تفريعا على عدم وجوب صلاة الجماعة، فإذا لم تكن واجبة. ولكن طبعا مسألة الاعتكاف كما ظهر من المعنى اللغوي الحبس، وأن توجد في مكان بعيدا عن متع الدنيا وبعيدا عن الأولاد وبعيدا عن الأزواج، وعلى المعنى الشرعي في الأحاديث فالاعتكاف للرجل في المسجد، وكذلك المرأة على ما كان من زوجات النبي رضي الله عنهن وبعض الصحابيات رضي الله عنهن أجمعين. ولكن لهذا القول وجهة صحيحة أن المرأة صلاتها ومسجدها في البيت، والإنسان يعتكف في المسجد وهذا مسجدها، فيجوز المرأة أن تعتكف في البيت. يبقى في هذه الحالة لا تخرج في هذه الأيام إلى الشارع. نعم. الماذا؟ الأصل في ماذا؟ الأصل في العبادات المنع. والتوقيف صحيح. صحيح. لا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى. أنا قلت هذا وجه صحيح. نعم الأصل في العبادات التوقيف. طيب ما احنا أخذناها من أدلة أخرى. لما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أصلي معك في مسجد، قال علمت أنك تحبين أن تصلي معي في مسجدي، وصلاتك في مسجد قومك أفضل من صلاتك في مسجدي، وصلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في مسجد قومك. فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة الذي هو مسجدها، المكان الذي يسجد عليه، في بيتها. فإن قيل على هذا فهو من باب دليل وعبادة وتوقيف، لا من ناحية النظر المسائل العقلية. فحتى الذي قال هذا قاله من باب الدليل، والأصل في العبادات المنع والحرمة، فأخذ دليل استنبطه أنها تصلي أصلا في مسجدها الذي هو في بيتها. ففي هذه الحالة من هذه من هذا المعنى جعل الاعتكاف. لكن طبعا كما قلت الأصل أن النساء كن يعتكفن في المسجد. نعم. وقد يقوي هذا مسألة أن الأصل عدم خروج المرأة وقرن في بيوتكن، حتى عائشة رضي الله عنها بما عندها من الفقه على حديث لا تمنع إماء الله مساجد الله قالت بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمرت بعد الموت النبي صلى الله عليه وسلم عشرات السنين، قالت لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث بين النساء لمنعهن من المساجد. فلذلك يعني له وجه يعني. نعم. لا المسجد، المسجد يعني على أساس يعني بشكل أوسع، المكان هنا يشمل أنه صلى في المسجد، لا يقصد البقعة التي صلى فيها تحديدا، لأنه الإنسان بعد أن يصلي يجلس يغير هيئة التشهد وما شابه. نعم. الضحى، الضحى لا لا هو بعد لأن الضحى أول وقته بعد شروق الشمس بقدر ثلث الساعة أو نصف الساعة. طيب الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي تسرح له شعره وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، يخرج رأسه من المسجد يدخلها في بيته بيت عائشة، يبقى خرج جزء منه لا كله. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، ما كان والحكم هنا يدور مع التي وجودا وعدما، حاجة الإنسان يقضي حاجته من البول أو الغائط وما شابه. الآن في المسجد موجود المكان المراحيض، فهنا لا يخرج إلا للضرورة، مثلا يخرج لشراء طعام لشراء خبز أو ما شابه. ولو استطاع أن يأخذ كل حاجاته قبل أن يدخل هذا أحسن. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، لأنه عبادة الاعتكاف قد يعني فرضت وتوجبت عليها لأنها وأوجبتها على نفسها لأنها في الأصل سنة، فإذا دخلت فيها كانت لها الشروط التي ينبغي أن تكون بها العبادة، فعيادة المريض أمر عبادة أخرى فتعارضت مع الاعتكاف فتقدم العبادة الحالية. الترجيل تسريح الشعر، قال فيه دليل على طهارة بدن الحائض، وفيه دليل على أن خروج رأس المعتكف من المسجد لا يبطل اعتكافه. شوف الدقة في كلام الفقهاء، يعني وكأنه مثلا الذي يخرج رجلا من جسده ما خرج من الاعتكاف، لأن الأصل الحبس وعدم الخروج، الحبس وعدم الخروج، يعني تدخل ولا تخرج إلا في نهاية الاعتكاف. وأخذ منه بعض الفقهاء أن خروج بعض البدن من المكان الذي حلف الإنسان على ألا يخرج منه لا يوجب حنسه، يبقى هنا الأمر لا يتجزأ، الخروج تخرج كلك أو كلك، أن خروج قال وكذلك دخول بعض بدنه إذا حلف ألا يدخله، من حيث إن امتناع الخروج من المسجد يوازن تعلق الحنث بالخروج، لأن الحكم في كل واحد منهما معلق بعدم الخروج، فخروج بعض البدن إن اقتضى مخالفة ما علق عليه الحكم في أحد الموضعين اقتضى مخالفته في الآخر، وحيث لم يقتضي في أحدهما لم يقتضي في الآخر لاتحاد المأخذ فيهما. وكذلك تنقل هذه المادة في الدخول أيضا بأن تقول لو كان دخول البعض مقتضيا للحكم المعلق بدخول الكل لكان خروج البعض مقتضيا للحكم المعلق بخروج الجملة، لكنه لا يقتضيه ثم فلا يقتضيه هنا، حكم معلق بشيء لا يتجزأ، كمن أحدث في آخر ركعة من صلاة العشاء أو الظهر أو أيا كانت الصلاة فسدت كل الصلاة، لأن الطهارة شرط يستمر معك إلى نهاية الصلاة، فهذا حكم لا يتجزأ. فكذلك هنا علق على خروجه على دخوله، وفرعوا من هذه المسائل مسائل الطلاق تجدها في كتب الفروع، تخريج الفروع على الأصول في كتب أصول الفقه، لا سيما في مسائل الطلاق في الدخول والخروج وما شابه، وتعليق الطلاق على هذه الصور من باب تنشيط الآلية الاستنباطية الذهنية لطالب العلم. قال: وبيان الملازمة أن الحكم هنا لا ينفصل ولا يتجزأ، أن الحكم في الموضعين معلق بالجملة بجملة الجسد، فإما أن يكون البعض موجبا لترتيب الحكم على الكل أو لا. هنا الحكم متعلق ومعلق بالجملة فلا ينفصل، الجهة واحدة والجسد واحد. وقولها: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، كناية عما يضطر إليه من الحدث، ولا شك في أن الخروج له غير مبطل للاعتكاف، مع أنه من ناحية اللغة يخرج عن كونه معتكفا لأنه خرج من اعتكافه، ولكن عند وجود كما قلت عند وجود الحاجة والضرورة لا يتغير الحكم. عند وجود الحاجة والضرورة عند وجود الحاجة والضرورة النهي يتغير عن صورته، كما بينت في مسألة الكلب الحراسة عند وجوده لا يؤدي إلى الحرمة. قال: لأن الضرورة داعية إليه والمسجد مانع منه، والمسجد مانع منه، فلذلك لا تقضى الحوائج بالبول والغائط في المسجد. لذلك هذا المكان في المسجد المراحيض ليس جزءا من المسجد، وكذلك الحجرة الصغيرة التي بجانب الحمام ليست من المسجد، لأنها كان عندما المسجد قد بني ثم من بنى المسجد بعد ذلك بنى في المنور المكان الفارغ في البيت بنى حجرة لوضع بعض الحوائج فيها، فهي منفصلة عن المسجد. وكل ما ذكره الفقهاء أنه لا يخرج إليه أو اختلفوا في جواز الخروج إليه، فهذا الحديث يدل على عدم الخروج إليه لعمومه، فإذا ضم إلى ذلك قرينة الحاجة إلى الخروج لكثير منه أو قيام الداعي الشرعي في بعضه كعيادة المريض وصلاة الجنازة وشبهه قوية الدلالة على المنع. عندك المعنى اللغوي الاعتكاف الحبس، أن تحبس نفسك في المكان ولا تخرج إلا للضرورة، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فبقية العبادات المندوب إليها من النوافل فلا، إن كانت تفعل خارج المسجد فقد تعينت عبادة الوقت وهي الاعتكاف، فإن تعارض معها أي عبادة أخرى تلزمك بالخروج فلا يجوز لك الخروج. وفي الرواية الأخرى عن عائشة: جواز عيادة المريض على وجه المرور من غير تعريج، وفي لفظها إشعار بعدم عيادته على غير هذا الوجه، يعني الرجل يخرج لقضاء الحاجة، وكما قلت الآن ليس هناك مسجد إلا وبه مكان لقضاء الحاجة، فالخروج لا دليل على لا علة عليه، لا علة له ولا دليل عليه على جوازه، يبقى الأصل المنع. فإن حدث وخرج لهذا لا يجوز أن يدخل إلى البيوت ويعود المريض، ولكن من الخارج يتكلم كلاما. قد توجد صورة لخروج المعتكف بعيدا عن شراء الطعام وقضاء الحاجة، قد يكون المعتكف في مسجد لا يصلى فيه الجمعة. هناك طبعا السنة أنهم كانوا على عهد النبي والخلفاء الراشدين أجمعين كانوا يصلون الجمعة في مسجد واحد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة عدم تكثير المساجد، فإن وجدت مساجد كثيرة زوايا صغيرة يستحب يوم الجمعة، لأن الجمعة سميت جمعة لتجمع الناس فيها، أن تجتمع يجتمع أهل المكان كلهم في المسجد الجامع الكبير، وتقفل المساجد الصغيرة الزوايا الصغيرة لعدم تشتت المعلومة، يعني يجتمعون على إمام واحد، على خطيب واحد، على سنة وهدي واحد حتى لا يتشتتوا وتتفرق الجماعات. ليس من السنة كلما بنى الرجل بيتا يجعل تحته مسجدا، إنما يبنى المسجد للضرورة وللحاجة، لحاجة المسلمين. فإن وجد مسجد بجانبه فلا يبني المسجد والله يا إخوة المسألة يدخل فيها العند والعصبية. مسجد في هذا في نفس الشارع أمامه تماما، هنا مسجد ومسجد كبير، ثم بني مسجد أمامه بينه نهر الطريق فحسب، تعدي الشارع هذا مسجد وهذا مسجد، هذا ليس من السنة، هذا تشتيت وتفريق لمسمى الجمعة التي من الجماعة. فهنا قد، وهذا يوجد، فإن اعتكف في مسجد ليس فيه جمعة يجوز له أن يخرج أن يصلي الجمعة ثم يرجع مرة أخرى. الحديث الثالث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: أوف أوف بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. وفي الحديث فوائد، أحدها لزوم النذر للقربة، يوفون بالنذر في معرض وسياق الثناء عليهم، يوفون بالنذر. وقد يستدل بعمومه، أو يستدل بعموم من يقول بلزوم الوفاء بكل منذور، قال: وثانيها يستدل به، أو يستدل به من يرى صحة النذر من الكافر، يستدل به من يرى صحة النذر من الكافر، وهو قول أو وجه في مذهب الشافعي، والأشهر أنه لا يصح، لأن النذر قربة والكافر ليس من أهل القرب، لأن من شروط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، النية، والنية من شرطها الإسلام. فالكافر لا تقبل عبادته، لئن أشركت لا يحبطن عملك. وجه الدلالة هنا أن عمر قال: نذرت في الجاهلية، وفي الجاهلية ما كان مسلما فكان كافرا بلا خلاف، فكيف يوفي بنذره الذي نذره في الجاهلية؟ فهذا الوجه الذي قال يرى صحة النذر من الكافر، ثم قال لا يصح لأن النذر قربة والكافر ليس من أهل القرب. ومن يقول بهذا يحتاج إلى أن يؤول الحديث بأنه أمر بأن يأتي باعتكاف يوم شبيه بما نذر لئلا يخل بعبادة نوى فعلها، فأطلق عليه أنه منذور لشبهه بالمنذور، أي من باب بالمجاز يعني، وقيامه مقامه في فعل ما نواه من الطاعة. وعلى هذا إما أن يكون قوله أوف بنذرك من مجاز الحذف أو من مجاز التشبيه، ما الذي دفعه لأن يقول هنا بالمجاز والأصل أن يحمل اللفظ على الحقيقة؟ لأن العبادة لا تقبل من الكافر، وهذا لا خلاف فيه. قال: وظاهر الحديث خلافه، خلاف هذا، فإن دل دليل أقوى من هذا الظاهر على أنه لا يصح التزام الكافر الاعتكاف احتيج إلى هذا التأويل، وإلا فلا. هو نذر في حال كونه كافرا، ثم لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أوف بنذرك، فهنا عمر بن الخطاب وكأنه جدد النذر بنية المسلم، فقال له النبي أوف بنذرك، ربما يقال هذا القول في هذا السياق. نعم، ما هو دي قاعدة، هذه قاعدة صحيح، يعني تقصد أخذ، يعني ما هو برضو الكلام ده للمسلمين، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا للمسلم. لكن قبل الإسلام الأمر هناك ما وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه فترة هذه زمن الفترة ليس فيها نبي، وشريعة النبي الذي قبله قد درست ومحيت، فمن هذا الباب نعم. لأنه عندما نذر كان كافرا، وشرع من قبلنا شرع لنا هنا نحن المسلمون نعم. أيوة نعم كان كافرا يعني. وثالثها استدل به على أن الصوم ليس بشرط، لأن الليل ليس محلا للصوم. ليه؟ بيقول لك إيه، نذرت في الجاهلية أن أعتكف إيه ليلة، فقال استدل به على أن الصوم ليس بشرط لأن الليل ليس محلا للصوم، وقد أمر بالوفاء بنذر الاعتكاف فيه، وعدم اشتراط الصوم هو مذهب الشافعي، واشترطه مذهب مالك وأبي حنيفة. وهذا الحديث بين أنه ليس بشرط، واخد بالك يعني. لربما كانت امرأة بدأت عادتها حيضها في أول ليلة من الليالي العشر، وحيضها عشرة أيام، تعتكف وليس بلازم مع الاعتكاف الصوم. هذه هي الصورة، لكن الأصل اللي بيعتكف بيبقى صائم. طب واحد رجل مريض مرض مزمن يمنعه من الصيام، ففي هذه الحالة يجوز له الاعتكاف وهو لا يصوم أصلا، هذا المراد. وقد أول من اشترط الصوم قوله ليلة بيوم. طيب قبل هذا قلت الحائض، لأن حديث لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب ضعفه البيهقي وابن حجر والبخاري وكذلك الشيخ الألباني من المعاصرين، فلم يثبت، لأن كما في صحيح البخاري امرأة كانت تنظف المسجد وكانت تبيت فيه، والمرأة يأتيها حيضها في أي وقت، ولا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. والحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها ائتني بالخمرة من المسجد، الخمرة جزء صغير كان يضعه على الأرض ليصلي عليه على قدر رأسه، كما نقول السجادة ولكن على قدر الرأس فحسب. فقالت إني حائض، فقال ليست الحيضة بيدك. فهذا ودخلت وأتت بالخمرة، فهذا دليل على جواز دخول الحائض المسجد، ولا تمنع الحائض من المسجد ولا تمنع من الاعتكاف، لأنه لم يثبت دليل في المنع. وقد أول من اشترط الصوم قوله ليلة بيوم. انت واخد بالك يعني لما يبقى فيه تعتقد ثم تستدل. هو قال أنه نذر على نفسه أن يعتكف ليلة، طب الليلة حاجة واليوم حاجة، طب انت زي تؤول الليلة باليوم، أبيض فيقول أسود، كيف هذا يا رجل؟ فطبعا هناك تأويلات معتبرة، وتأويل يصرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، فهذا تأويل فاسد. فقال هنا وقد أول من اشترط الصوم قومه ليلة بيوم، فإن الليلة تغلب في لسان العرب على اليوم. حكي عنهم أنهم قالوا صمنا خمسا، والخمس يطلق على الليالي، فإنه لو أطلق على الأيام لقيل خمسة وأطلقت الليالي وأريد الأيام، أو يقال المراد ليلة بيومها. ويدل على ذلك أنه ورد في بعض الروايات بلفظ اليوم، هذه لفظ أخرى، المعلومة تدريجيا. هنا لا نركن إلى المعنى اللغوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات هي ليلة، فإن لم توجد هذه اللفظة باليوم يبقى القول الأول، فإن وجدت لفظة باليوم فهذا أمر آخر. وحتى اليوم قوله نذرت يوما، ثم قال في الرواية الأخرى ليلة، فإن كان اليوم يطلق على اليوم والليلة، الأصل أن اليوم يطلق على اليوم بدون الليلة، والرواية الأخرى ليلة، فإن كان اليوم يطلق كما هو يقول هنا في اللغة على اليوم والليلة فهذا عام، ثم خصه بالليلة. إذن يبقى هي على ظاهر اللفظ أنها الليلة. الحديث الرابع عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب، تمشي يعني، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في لذلك اللفظة تأتي على حسب السياق. يقلب الشيء هكذا، يعني تفعل الشيء تقلبه هكذا، فليس المراد هنا أن يقلبها بهذا المعنى الظاهر طبعا، فالسياق يبين. وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي: على رسلكما، لا تتسرعا وهدئا من المشي، مش عايزهم يمشوا قبل أن يفهمهم. إنها صفية بنت حيي ترتدي النقاب بالليل، لو كان بالليل. وجد الصحابيان النبي يقف مع امرأة فتحرج وأسرع. شوف النبي على رسلكما، إنها فلانة. سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فالمرء لا يجعل نفسه في مكان شبهة، إن وجد يبين، تقطع الشك باليقين. طيب، فمر رجلان من الأنصار فلما رأى أو رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني سنشك فيك، استحالة. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. يعني النبي كذلك لرحمته بهم، لأنهما لو شكا في رسول الله لكفرا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه. هذا ظاهر أنها دخلت المسجد. صفية بنت حيي ابن أخطب من شعب بني إسرائيل، من سبط هارون عليه السلام، نظيرية من بني النضير، كانت عند سلام، عند سلام بتخفيف اللام، ابن مشكم يهودي، كانت زوجته، يعني عنده أو تحت، يعني زوجته، يقولون كانت عند فلان أو تحت فلان، لأن رجل يفترش زوجته في الجماع فيقولون تحت فلان. ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق فتزوجها رجلان، فقتل يوم خيبر، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 70 من الهجرة، وتوفيت في رمضان في زمن معاوية سنة 50 من الهجرة. من جملة الأسباب التي عدد فيها رسول صلى الله عليه وسلم وأكثر زواج النساء كما بينت في مقالة على الموقع في قسم المقالات، أن كثرة النساء ينقلن عنه الشرع. النبي كان في غاية الحياء جدا، ومسائل الجماع والحيض وعلاقة الرجل بامرأته إنما تنقل من خلال النساء، فكثرة نسائه كن له عونا في تبليغ كلام ربه سبحانه وتعالى. والحديث يدل على جواز زيادة المرأة، زيارة المرأة المعتكف، وجواز التحدث معه، وفيه تأنيس الزائر بالمشي معه، كأن المعتكف يعني بيتك فيأتي إليك زائر، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك كالليل. وقد تبين برواية ثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى معها إلى باب المسجد فقط، ما خرج عن المسجد يعني. وفيه دليل على التحرز مما يقع في الوهم نسبة الإنسان إليه مما لا ينبغي، وقد قال بعض العلماء إنه لو وقع ببالهما شيء لكفرا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تعليم أمته، وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى بهم، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب ظن السوء بهم وإن كان لهم فيه مخلص، لأن ذلك تسبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع عن نفسه هذا الأمر، فكيف بنا؟ وقد قالوا إنه ينبغي للحاكم أن يبين وجه الحكم للمحكوم عليه إذا خفي عليه، وهو من باب نفي التهمة أو التهمة بالنسبة إلى الجور في الحكم. يعني عندما تبين العلة لما حكمت به تنفي عن نفسك التهمة. لماذا؟ وجود العلة الشرعية لما حكمت يجعلك تتكلم بالدليل. نحن لا نتكلم في أحد إلا بالدليل، مثلا يعني بالدليل البين. أهل الأهواء يطعنون بلا حجة ولا برهان لهوى، وأهل السنة يتكلمون بالدليل. فإن تكلم الرجل بالدليل الذي يرد الدليل، لا سيما مع صحة الاستنباط من هذا الدليل، فالذي يرد الدليل صاحب هوى ورجل سوء وخبيث، لأنه يرد الشرع. فعند لذلك ربما إن شاء الله الكتاب يأتي على يوم الجمعة أو الجمعة التي بعدها التوضيح والبيان بوجوب ذكر أسباب جرح الرجال بالدليل والبرهان، وكذلك كتاب التعصب المذموم، فبينت فيه تفصيلا لا بد من بيان السبب الذي به تكلمت في فلان، لا بد، لأنه قد تبدع فلانا لسبب لا يعتبر سببا في التبديع، أو تبهته فتتكلم كلاما مرسلا بدون حجة ولا دليل. فاشتراط الجرح المفصل يخرجك من هذا الأمر. وبالإجماع الذي نقله الخطيب البغدادي في الكفاية، الجرح المفصل مقدم على التعديل المطلق المرسل بدون سبب. فإذا تكلمت بالدليل انتهى الأمر، وهذا من أجود ما يكون، حتى لا يتكلم أي أحد في أي أحد، الكل يؤخذ من قوله ويرد. فإذا تكلم فلان كائنا من كان بكلام مرسل بدون بينة، لا ينبغي ولا يجوز أن ينقل حكم هذا الرجل، ولا ينقله إلا صاحب هوى. صاحب هوى، رجل تكلم في رجل وليس هناك دليل على تبديعه، وليس هناك جرح مفصل، ثم المذيع البذر ينقلون الكلام بدون وعي، كما كان عمر بن الخطاب فعل. عمر بن الخطاب رجل في مكة، فأتى عنده عمر عندما أسلم، ومن ظهره قال بين إسلامه، هو تيقن في هذه اللحظة أن مكة كلها ستعرف، سينتشر من هذا الرجل. فالشاهد المذيع البزر، كما روى البخاري في الأدب المفرد علي بن أبي طالب، عمرو بن العاص أو علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب، نعم، هؤلاء الذين ينشرون بدون تحقيق ولا تثبت. فالتكلم في الرجال بالدليل الجرح المفصل هو الذي يحبك هذا الأمر ويضبطه ضبطا عاليا. ربما وجد رجل مشهور جدا من أهل العلم وليس من فنونه الشرعية أن يتكلم في الرجال، ليس عنده العلم في هذا الباب، ثم يبدع فلانا وينشر هذا التبديع، هو ابتداء ليس أهلا لهذا، ثم تكلم بدون بينة وبدون جرح مفصل، فكيف ينقل هذا؟ هذه من الآداب التي ينبغي لطالب العلم وطالبة العلم أن يلتزموها. لذلك قال النووي في شرحه لمسلم في المقدمة، قال التكلم في الرجال غيبة مؤبدة، وينبغي لمن يتكلم في الرجال أن يتقي الله وأن يتكلم بدليل مفسر ومفصل. الدليل الذي من خلاله قلت على هذا الرجل أنه من أهل البدعة، أي كلام في هذا السياق غير هذا لا يقبل. وفي الحديث دليل على هجوم خواطر الشيطان على النفس، وما كان من ذلك غير مقدور على دفعه لا يؤاخذ به. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال لا يكلف نفسا إلا وسعها بداية الآية. هناك وساوس تأتي إليه كما أتى الصحابي إلى النبي وأنه يشعر من الوسوسة ما أن يتمنى أن يخر من السماء إلى الأرض ولا أن تأتي هذه الوسوسة. فقال صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. أمور تهجم عليك، خواطر ووسوسة تهجم عليك، فأنت لا حرج عليك فيها، إنما الحرج على هذه الوسوسة التي تتمادى معها. يأتيك الشيء صلى الله عليه العافية للشاب غير متزوج، فتأتيه صورة الشيطان يوسوس له بامرأة جميلة عارية فيتمادى معها حتى يستمني، هذا هو. لكن في أول وهلة تستعذ بالله والأمر ينتهي. فالأول غير مؤاخذ عليه والثاني تؤاخذ عليه. ولقول عليه السلام في الوسوسة التي يتعاظم الإنسان أن يتكلم بها، ذلك محض الإيمان. وقد فسروه بأن التعاظم، لذلك يعني الشيطان عجز أن يجعلك كافرا فيأتيك بالوسوسة بسب الله وسب الدين وسب الرسول وقل ما شئت، بأن التعاظم لذلك محض الإيمان. أنت يعني يعظم عليك ما يحدث من الوسوسة الكفرية، هذا منك إنكار. قال لا الوسوسة، فكيف ما كان ففيه دليل على أن تلك الوسوسة لا يؤاخذ بها. نعم، في الفرق بين الوسوسة التي لا يؤاخذ بها وبين ما يقع شكا إشكال الضابط، يعني كما قلت لك بينته لك. يبقى بهذا إن شاء الله انتهينا من كتاب الصيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على